بعض الفتن إذا نزلت تصيب الصالح والطالح وتضر الجميع، وهذا نوع من الفتن، وهي الفتن الكبار العظيمة، لا تضر صاحبها فقط بل تضر الصالح والطالح. وتعدية الفتنة للصالحين لها أسبابها، فتعدى تلك الفتنة، أعني بعضها، إلى عموم المسلمين. ومن هذه الفتن التي تعم الجميع ما جاء في هذه الآية الكريمة: واتقوا فتنة، احذروا فتنة. الخطاب لكل المسلمين، وأول من خوطب بهذا هم الصحابة. احذروا فتنة. هذه الفتنة ما صفتها؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظالمين وغير الظالمين وتعم الجميع. وقد فسر الزبير رضي الله عنه أن منها ما وقع من الفتن من القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في وقعة الجمل، وما جاء أيضا في غيرها، وهذا بلاء قدره الله عز وجل. وإن أعظم الفتن فتنة الدماء، وإن أعظم الفتن فتنة الدماء، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ففي هذا بيان أن الأمة، أمة الإسلام، ستبتلى بفتنة الدماء، وأن الله جل وعلا سيسلط بعضنا على بعض، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإني دعوت الله بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وذكر الحديث وفيه: وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، أي دعا ربه عز وجل أن لا يهلك عموم المسلمين في مهلكة تهلك المسلمين كلهم. فقال لي: إن لك أن لا أهلك أمتك بسنة عامة إلا أن الله جل وعلا، إلا أن يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي هذه الأمة قد عصمها الله عز وجل ومنعها أن يتسلط الكفار على كل بلاد المسلمين في زمن واحد، حتى لا يبقى في الأرض بلد إلا وعلاه الكفار، هذا لا يكون أبدا. فيغلب الكفار في بعض البلاد دون بعض، ولا يستطيع الكفار بأي حال أن يهلكوا أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبيضوا خضراءهم. لكن ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن الله جل وعلا سيبتلي هذه الأمة، يبتلي بعضها ببعض، حتى يكون يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، إلا أن الله عز وجل يحفظهم أن تباد خضراؤهم، فلا يبقى في الأرض مسلم، هذا لا يكون. وفتنة الدماء بدأت منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم، وبعد أن قتل عمر رضي الله عنه قامت الفتن وكثرت وحصل ما قدر الله أن يكون. ولذا فإن الذي ينبغي على العقلاء أن يعلموا أن أصل وأعظم شيء في الفتنة بعد الكفر بالله هي فتنة الدماء، بل إن الواجب ليس أن يكف الإنسان يده في الفتنة عن دم المسلم، ليس فقط ذلك، بل في وقت الفتن وإذا اضطرب أمر الناس يلزم الإنسان بيته، ولو دخل عليك من يريق دمك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا له أحوال، تارة تدفع عن نفسك في الفتنة، وتارة بأسباب وشروط شرعية تكف يدك وإن أريق دمك. قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فغط رأسك، يبؤ باسمه وإثمك، أي إن خشيت حين أراد قتلك أن يخوفك شعاع السيف فيحرك فيك همة أن تقتل الداخل، فغطي رأسك واصرف بصرك عن السيف ليبوء بإثمه وإثمك. وسيأتي متى يكون ذلك ومتى يدفع ومتى يحتمل، وكلام أهل العلم في هذا الباب. ثم أورد الإمام البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وقال: حدثنا علي بن عبد الله. إذا قال البخاري علي بن عبد الله هو علي بن المديني، وعلي بن المديني إمام العلل ورأس العلماء في علم العلل في زمنه. وإذا كنا نتحدث عن باب الفتن فإن من المناسب أن نذكر فتنة سقط فيها هذا الإمام الجليل، ألا وهو الإمام الثقة المتقن علي بن المديني. وعلي بن المديني هو من كبار شيوخ البخاري. قال البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد كما استصغرت نفسي بين يدي علي بن المديني. وكان الإمام أحمد في أول الأمر يجل علي بن المديني جدا، فلا يذكره باسمه، وإنما يكنيه، يقول: حدثنا أبو الحسن، يعني علي بن المديني، فيجله إجلالا عظيما. وكان علي بن المديني شيخ جليل وإمام متقن صحيح الحديث جدا وإمام العلل، لا يكاد أن يباريه أحد في علم العلل إلا النادر، كأقرانه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. والبخاري أكثر عن شيخه علي بن المديني. وأما المحنة التي سقط فيها هذا الإمام الجليل، فحين قامت محنة العباسيين في فتنة الناس بدعوى خلق القرآن، فإنها كانت فتنة عظيمة، وكان ممن زل في هذه الفتنة علي بن المديني، ثم بعد ذلك تاب وقال قبل أن يموت بالسند الصحيح المستفيض عنه، قال: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. ومحنة علي بن المديني كانت على ضربين: الضرب الأول محنة شاركه فيها غيره من أئمة أهل الحديث حين خشوا على أنفسهم بطش السلطان، وسبق الكلام في هذا، فلم ينفرد علي بن المديني بأن سقط في هذه المحنة من هذا الباب، بل غيره وقع في هذا كيحيى ابن معين رفيق الإمام أحمد وقرينه وقرة عينه قبل أن يحدث ما أحدث، ثم تاب وأناب وبين أنه خشي كذا وكذا، والله يغفر لنا وله. إلا أن هناك ضرب آخر وقع لعلي بن المديني، من أجله اشتد عليه أئمة السنة، ذلك كما أشار الذهبي رحمه الله وغيره من الأئمة، أن علي بن المديني حين سقط في هذه الفتنة فإنه مال إلى الجهمية، لم يكتفي بقدر ما اضطر من المحنة، بل جنح إلى وزير الخليفة ابن أبي دؤاد المبتدع الضال، قاتله الله ولا بورك فيه، خبيث أضر أهل السنة. فالمقصود، فإنه أعني علي بن المديني مال إلى ابن أبي دؤاد ومال إلى الجهمية، وربما ذكر لهم بعض ما يحتجون به على أهل السنة. وقد روى الوليد بن مسلم حديثا أخطأ فيه الوليد بن مسلم، وفيه بإسناد الوليد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال: ما علمتموه من كتاب الله فاعملوا به، وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه، كلوه إلى الله. فقد كان الوليد بن مسلم قد أخطأ مرة فقال: وما لم تعلموا وما جهلتم فكلوه إلى خالقه، وهذا يؤيد كلام الجهمية بسبب خطأ الوليد بن مسلم، لأن الرواية الصحيحة فكلوه إلى عالمه. فكان علي بن المديني إذا جلس مع الجهمية يروي ويقول بإسناده ويذكر عن الوليد، يقول: فكلوه إلى خالقه. فلما قيل لأحمد ذلك قال: وما صنع؟ قالوا: يا أبا عبد الله، إنه قال إن الوليد قد أخطأ. فقال أحمد: وما له يحدثهم بالخطأ يقون به، يعني أن علي بن المديني يعلم أن هذا اللفظ خطأ، ولكنه جامل من؟ جامل ابن أبي دؤاد. ولذلك يقول الحافظ الذهبي، يقول: ليس علي بن المديني وقف عند الرخصة ولم يزل، إلا أنه مال شيئا إلى الجهمية والله يغفر له. هذا معنى كلام الذهبي. والإمام العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير يذكر الإمام العقيلي رحمه الله عن شيخه أحمد ابن محمد الرازي، قال العقيلي: حدثنا أحمد ابن محمد الرازي قال سمعت أزهر بن جميل، هكذا قال سمعت أزهر بن جميل، قال أزهر بن جميل وأزهر ثقة وأحمد بن محمد ثقة حافظ والإسناد إسناد صحيح، وأزهر بن جميل من رجال البخاري، قال كنا في مجلس عند يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام الجبل، جبل الحفظ والعلل، أبو سعيد يحيى ابن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد بن حنبل. يقول أزهر بن جميل: كنا في مجلس فيه يحيى بن سعيد القطان، قال وفي المجلس علي بن المديني، قال فأقبل عبد الرحمن بن مهدي متغيرا فجلس إلى جنب يحيى يعني ابن سعيد القطان، فقال له أبو سعيد القطان: ما لي أراك كذا وكذا، يعني متغير الهيئة يبدو علي اضطراب، قال رأيت الليلة رؤيا، يعني عبد الرحمن ابن مهدي الإمام المتقن، فقال له: خيرا يكون، أو كلمة نحوها، فقال عبد الرحمن بن مهدي: رأيت الليلة في منامي أن أصحابنا أركسوا، أي وقعوا في الفتنة وسقطوا وزلوا. فقال علي بن المديني وهو في المجلس، فقال له: أضغاث أحلام. فقال له ابن مهدي: أسكت يا علي فإنك منهم، أي من الذين سقطوا. فقال علي بن المديني بعد أن قال له ابن مهدي أسكت، إنما أسكت يا علي فإنك منهم، فقال علي بن المديني: إن الله تعالى يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فقال ابن مهدي: ليس كذلك. ثم بعد زمن حقق الله رؤيا العبد الصالح عبد الرحمن ابن مهدي، وكان من الذين أركسوا في الفتنة الإمام علي بن المديني على جلالته وإمامته في الحديث والعلل. ثم بعد ذلك قبل أن يموت وفق للتوبة. ولذلك قال العقيلي قبل أن يسوق هذا الأثر، ذكر ترجمة علي بن المديني فقال: علي بن عبد الله ابن كذا ابن كذا ابن نجيح جنح إلى ابن أبي دؤاد والجهمية. قال ابن نجيح وهو جد علي بن المديني، قال العقيلي: جنح إلى ابن أبي دؤاد والجهمية. والذي أريد أن أقول، وقد نبهت أن علي بن المديني تاب وأناب وأصلح ورجع ووافق الحق، فرحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، الذي أريد أن أستخلصه من هذا أن هذا إمام عظيم في العلم والحفظ والعلل، ولا يخالف أحد من أئمة الإسلام بأنه رأس من رؤوس أهل السنة في باب الحديث والعلل، لكنه حين جاءت الفتنة زل، ولم يقتصر زلله على مجرد العمل بالضرورة على مجرد الرخصة، بل بالغ وزاد ومال إلى ابن أبي دؤاب، حتى أنه كان يذهب يترك أصحاب الحديث ويذهب يصلي مع ابن أبي دؤاب. وهذا ينبئك أن الإنسان مهما بلغ من العلم إذا لم يكن له من الله حفظ بأن الله يحفظه فإنه لا يقوى على الفتن، بل يزل ويسقط ويستذل ويضيع عليه دينه. وهذا ينبئك إلى عظم الفتن، وأن الفتنة إذا جاءت زلزلت القلوب وأذهبت العقول. إذا كان مثل علي بن المديني يقع في مثل هذا، فما نحن إذا ما قارنا علمنا إن كان لنا علم أو أعمالنا مع مثل هذا الجبل علي بن المديني. ولذلك هنا لفتة كأني أفهمها من كلام البخاري، فإن البخاري رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق أو عن شيخه علي إلى ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير، وهو ثقة حافظ أخرج له الشيخان، بعد أن أورد البخاري ختم فقال بكلام ابن أبي مليكة: قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وعلي هو من رجال البخاري، حدثنا بشر بن السري، بشر بن السري ثقة من رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة، فمن رمز بأنه من رجال البخاري فقد أخطأ. يقول الحافظ: إن البخاري لم يخرج لبشر بن السري في صحيحه إلا في هذا الموضع، وهو كما قال بالاستعانة بهذا الجهاز اللي بيسموه الكمبيوتر، فليس فيه إلا هذا الموضع الذي قاله الحافظ ابن حجر أن البخاري لم يخرج لبشر بن السري إلا هذا الموضع، وهو كما قال الحافظ. فمن رمز إلى بشر بأنه من رجال البخاري فقد غلط، وإنما هو أخرج له متابعة. أما مسلم فقد أكثر عن بشر بن السري. قال: حدثنا نافع بن عمر، ونافع بن عمر ثقة أخرج له الشيخان، عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير، وهو ثقة حافظ فقيه أخرج له الشيخان. قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا الحديث قد وافق مسلم شيخه البخاري، فقد أخرجه مسلم من طريق نافع بن عمر به، فهو متفق عليه. قال: أنا على حوضي. وهناك يعطى النبي صلى الله عليه وسلم شاة شيئان أو شيئين، الكوثر والحوض. أما الكوثر فهو الذي كما في صحيح مسلم نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وذكر السورة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه الله في الجنة. فالكوثر نهر في الجنة، والحوض يكون خارج الجنة، فمن جعل الحوض هو الكوثر فقد أخطأ. وهما اثنان، الكوثر نهر والحوض هو خارج من النهر خارج الجنة، والحوض مكان يجمع فيه الماء ترد عليه الإبل ويسمى حوض. قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي. وقد اختلف العلماء من هؤلاء الذين يؤخذون، هل هم كفار أم مسلمون؟ فقال بعض أهل العلم: هم كفار. وقال بعض العلماء: هم مسلمون، لهم معاصي وذنوب وبدع، من أجلها حرموا أن يردوا على الحوض ومنعوا من الوصول إليه. فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرى، أي غيروا ورجعوا عما كانوا عليه من الحق، مشوا على القهقرى. ثم قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأقول أمتي، فيه دلالة على أن هؤلاء من المسلمين، فإن الكفار لم يثبت أنهم يردون الحوض. ثم بعد ذلك أيضا فهو يقول أمتي، فظاهره أنه قد عرفهم، وإلا لما قال أمتي. فهذا الحديث يحتج به لقول من قال بأن هؤلاء من المسلمين، إلا أن لهم ذنوب وبدع إلى غير ذلك. وسيأتي معنا ما يدل على القول الآخر، وأبين الذي يظهر من الصواب في هذا والله أعلم. ثم قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل، هو التبوذكي، حاله ثقة ثبت أخرج له الشيخان. هذا موسى ابن إسماعيل التبوذكي، حافظ فقيه رحمه الله. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، حاله نعم ثقة صحيح الكتاب، قد يهم إذا روى من حفظه، عن مغيرة عن أبي وائل. مغيرة من مقسم، مغيرة ابن مقسم، حاله ثقة عن إبراهيم كثيرا، ثقة متقن، زاد ابن حجر قال متقن، لكنه يدلس عن شيخه الذي لازمه، وهذا من أعجب التدليس. إن الأئمة أحيانا يعذرون المدلس إذا روى عن شيخ ملازم له، كأبي صالح إذا روى عن من؟ ها؟ عن الأعمش. عند الأعمش أحسنتم، كالأعمش إذا روى عن شيخه أبي صالح، فإن الذهبي ومن وافقه يسلكون هذا، لأن الأعمش من الملازمين لأبي صالح، ومنع من ذلك آخرون. فبعض الأئمة قد يسلكون رواية المدلس عن شيخه المكثر عنه، إلا أن هذا من العجب أن مغيرة هذا ابن مقسم بخاصة إبراهيم يحذر في روايته عن إبراهيم، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي، حاله ثقة ثبت أخرج له الشيخان وقد يرسل أو يرسل. فكان المغيرة هذا وهو ابن مقسم يدلس عن النخعي إبراهيم وغيره، لكنه تدليسه أكثر في من؟ في شيخه. وهذا من نوادر التدليس، من نوادره أن يكون أفحش تدليسه في من؟ في شيخه الملازم، مع أنه بعضهم يقول إيه؟ يسلك كالأعمش في أبي صالح. عن أبي وائل، أبو وائل شقيق ابن سلمة الإمام الحافظ الفقيه تلميذ ابن مسعود، قال قال عبد الله، إذا قال أبو وائل شقيق قال عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قال نافع أو سالم قال عبد الله فهو ابن عمر. قال هذا الإسناد مغيرة عن أبي وائل قد أخرج، نعم مغيرة عن أبي وائل، هنا عن أبي وائل له رواية أخرى عن إبراهيم، له رواية أخرى عن إبراهيم، مغيرة عن أبي وائل شقيق قد أخرجه البخاري في باب في الحوض كما أقرأ. قال سمعت أبا وائل شقيق ابن سلمة ويروي عن المغيرة شعبة، وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه وروى متابعة للمغيرة، إلا أنه قال بنحو حديث متقدم والحديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، الفرط هو الذي يتقدم وينتظر قدوم من يشرب حوضه فيكون متقدما عليه، أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. وهذا أيضا يوافق الحديث الأول حديث أسماء أمتي، قال رجال منكم يعني ممن؟ من المسلمين. وهذا قد احتج به بعض العلماء على أن هؤلاء الذين منعوا من الحوض من عصاة المسلمين، قال رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي. وفي رواية أصيحابي، تصغير قلة، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا في دين الله، غيروا وأحدثوا وبدلوا في الدين، وقد استشكل بعض العلماء مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي رب أصحابي، استشكلوا هذا، وأجاب العلماء بأن هؤلاء قد يكونون ممن ارتد، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ونحوهم ثم ارتد بعد ذلك عند من يرى أن الحديث في الكفار، وأما من يرى أنه في المعصية فالأمر أهون. فأقول أي رب أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم ختم البخاري هذا الباب فقال، فالحديث الأول يرويه البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، ثم أتبعه بعد ذلك بحديث عبد الله بن مسعود، ثم ختم الباب بحديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري، فقال حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، ولكن نسب إلى جده، حاله ثقة في الليث، جيد ثقة في الليث، ثم وتكلموا في وطن حجابي، طيب، والمتحرر أنه مرتبته فين؟ صدوق. هو كذلك، هو كذلك. يحيى بن بكير هناك بعض الرواة ينسبون إلى أجدادهم، فيأتي طالب العلم ليحرر الكلام في الراوي فلا يجده، خصوصا شيوخ كثر للحاكم، فإنه ينسب شيوخا له كثر إلى أجدادهم، فتأتي لتبحث لا تجده، لأن التحقيق إنه هذا ليس أباه بل هو جده. فمن هؤلاء الذين اشتهروا بالنسبة لجدهم هو يحيى ابن بكير، وقد وثقه جماعة من الأئمة وضعفه آخرون، والمتحرر في هذا أنه وسط، صدوق، حسن الحديث. وقد نبهت كثيرا في شرح البخاري أن البخاري يروي في صحيحه للثقات، ويروي للصدوقين، ويروي أيضا للضعفاء المحتملين في باب الشواهد والمتابعات. ثم يحيى لم يتفرد به عن يعقوب بن عبد الرحمن، بل تابعه عند مسلم قتيبة بن سعيد، فقد رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب، فلم يتفرد به يحيى. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، ويعقوب بن عبد الرحمن ثقة أخرج له الشيخان، عن أبي حازم سمعت سهلة ابن سعد، سلمة بن دينار. إذا قيل أبو حازم عن سهل، سمعت سهل، حدثني سهل عن سهل، فإن راويته المختص به هو من؟ سهل ابن سعد، وراويته المختص به هو أبو حازم سلمة ابن دينار، وهو ثقة فقيه، وهو من أكثر من روى وحفظ أحاديث سهل ابن سعد الساعدي الصحابي الجليل. قال سمعت سهل ابن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. وهذا من أقوى الأدلة على أن هؤلاء الذين طردوا هم من المسلمين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المقابر فقال: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ وذكر الحديث. قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني، أي حين يمنعوهم النبي يقول: إنهم مني. وكل هذه الألفاظ حجة على أن هؤلاء من المسلمين الذين غيروا وبدلوا. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وقد ذهب جماعة من الأئمة من شراح الحديث أن هؤلاء من الكفار، وقد جاء في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. وهذه الردة ردة مقيدة، مرتدين على، وأما الردة المطلقة فلا تحمل إلا على الكفر. وأما تقييد للارتداد بهذا فإن هذا يفسره الألفاظ الأخرى، وهي أظهر وأصح بأن هؤلاء من المسلمين الذين وقعوا في البدع والضلال، أو لهم ذنوب ومنهم كذا ومنهم كذا. فإن قلت: فما مناسبة هذه الأحاديث وهي كلها حول مسألة منع هؤلاء من الوصول إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فما علاقة ذلك بكتاب الفتن؟ الجواب أنه إذا تأملت في اللفظ الأول: مشوا على القهقرى، واللفظ الثاني: ما أحدثوا، لا تدري ما أحدثوا بعدك، واللفظ الثالث: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، ينبئك على أن الفتن بترك السنن. وهذا يكون على وجهين: إما معاصي وإما بدع. والفرق بين المعصية والبدعة أن المعصية أن تترك ما أمرت به، تترك ما أمرت به من الواجبات فقد عصيت، أو أن تفعل ما نهيت عنه كارتكاب الزنا. بينما البدع أن تتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. ولذلك البدع أشد من المعاصي، البدع أشد من المعاصي، وهذا لا خلاف فيه بين أئمتنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فيقول: وشر الأمور محدثاتها. إذن المحدثات شر من المعاصي، شر من شرب الخمر، وشر من الزنا. فجنس البدع أعظم خطرا وضررا على المسلمين من جنس المعصية. ولذلك في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ويقول: وشر الأمور محدثاتها. وأيضا في صحيح البخاري موقوفا من قول ابن مسعود: أنه كان إذا خطب يقول وشر الأمور محدثاتها. وقد جاء أيضا فيما صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالمبتدأ أنكد وأشر على الإسلام من أهل المعاصي. وأذكركم بالقصة التي رواها أبو يعلى في طبقاته حين ترجم للرواة وتلامذة أحمد نزولا، فذكر منهم أبو يعلى في الطبقات ذكر البربهاري، ثم ذكر قصة طريفة سبق أن ذكرتها في أول شرحي لشرح السنة للبربهاري. قال هناك في هذه القصة أن البربهاري كان يبغضه أهل البدع، فمشى ذات يوم في الطريق رجل من أصحاب البربهاري، رجل كان يحضر مجلس البربهاري منسوب إلى السنة، إلا أنه كان يشرب الخمر، فمر على جماعة من أهل البدع جلوس، فقال المبتدع يعرض بالبربهاري ويتنقص البربهاري، فقال المبتدع وهذا من أصحاب البربهاري، يقصد ماذا؟ أن يتنقص البربهاري، إنه أصحابه إيه؟ سكارى يشربون الخمر. فقال المبتدع وهذا من أصحاب البربهاري. قال فوقف هذا الرجل الذي يشرب الخمر، وقف قال يا هذا إن أصحاب البربهاري ثلاثة علماء ولست منهم، وطلاب علم ولست منهم، وله والآخرون عوام عامة يصفعون ويضربون بنعالهم كل مبتدع. فخلع نعله وضربه. ولذلك يقول البربهاري في شرح السنة ينقل عن الفضيل ابن عياض من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ولذلك انظر إلى الفرق، حين ذكر البربهاري صاحب البدعة قال وإذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق غيره، ولما ذكر صاحب السنة قال وإذا رأيت الرجل صاحب السنة ويرتكب المعاصي فلا كذا وكذا وكذا فعما قريب يرجع. يعني لا تعامل هذا العاصي من أهل السنة كمعاملتك لمن؟ للمبتدع. وذكر كلاما كنت انتقدته عليه وانتقده بعض أشياخنا على البربهاري واتبعتهم في هذا النقد، ولذلك قلت كذا وكذا. ففرق البربهاري بين معاملتك لصاحب السنة إذا وقع في المعاصي وبين المبتدع. صاحب المعصية تغلبه نفسه ويرجع إن شاء الله إلى الحق، فقد كان من الصحابة من يشرب الخمر، وقد كان من الصحابة من وقع في الزنا، وقد كان من الصحابيات من وقعت في الزنا، وقد كان من الصحابيات من سرقت، لكن عما قريب يرجع إلى الحق والسنة ويوفق متى صدق نيته مع الله. أما البدع فإن الرجل لا يخطر بباله أن يتوب، لا يخطر بباله أن يتوب. لماذا؟ لأنه يعتقد أن بدعته تقربه إلى الله. الآن انظروا كيف تبديل السنن يصل إلى الفتنة. الآن الدول الإسلامية انتفضت بما يسمى بالمظاهرات. هذه المظاهرات لست أعلم منذ أن وعيت على العلم إلى وقتي هذا، وأستغفر الله، أكثر من 30 سنة ابتدأت فيها في طلب العلم إلى وقتي، لست أعلم عالما واحدا من أئمة أهل السنة يرى المظاهرة. وإن شئت عددت لك 20 إماما في مجلسي، أولهم وسأسمي بعض هؤلاء وأذكر السبب، الألباني، فإنه من أكثر الناس نشاطا واجتهادا في إبطال بدعة المظاهرة، الألباني وابن باز وابن عثيمين، حتى قال لا تجوز ولو أذن بها السلطان لأنها معصية. وهؤلاء 3 نجوم السماء. والآن ربيع ابن هادي وعبيد الجابري وعبد المحسن العباد ومحمد بن هادي وعبد الله بن البخاري ابن عبد الرحيم البخاري وصالح السحيمي، ثم شيخ فقهاء زماننا الفوزان، إمام فقيه جليل، وهو من أفقه الناس. يقول الشيخ ربيع: الفوزان من أشد علمائنا على أهل البدع. أما الإرجاء هو يقول لفظة، يقول مرجئة أهل السنة في مسألة ما أنكر على الفوزان أئمتنا، ما عندنا مرجئة أهل السنة، أهل السنة ما فيهم مرجئة، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه ولو كان الفوزان. فقوله غلط وباطل، كلمة مرجئة أهل السنة هذا كلام قبيح، هذا كلام قبيح، لا يقال مرجئة أهل السنة، أهل السنة هم الذين هدموا الإرجاء. فالفوزان إمام جليل ثقة من أوثق أئمتنا، فقيه لا يشق له غبار الآن في الفقه. والإمام النجمي رحمه الله المحدث الفقيه، والإمام زيد المدخلي صاحب الأفنان الذي في صامطة، وهو قد بلغ من الكبر عتيا، صاحب سنة، ومقبل ابن هادي المحدث أبو عبد الرحمن الذي أحيا الله به السنن وأمات الله به البدع في ربوع اليمن وغيرها، واللحيدان رئيس القضاء الشرعي الفقيه الجليل، شديد على أهل البدعة، ناصر لأهل السنة. وعد ما شئت فإني بفضل الله أسرد لك 20 إماما وزيادة، ولست أعلم عالما يقول بهذه المظاهرة. الآن انتبهوا، كان هؤلاء السفهاء كمحمد بن حسان وغيره كانوا يتذرعون بالألباني، ثم إذا جاءت المظاهرات الآن نتحداهم أن يذكروا لنا إماما واحدا من أئمة أهل السنة. إذا كانت الفتنة كان أئمتنا يقولون سموا لنا رجالكم، هؤلاء رجالنا اللي ذكرناهم، نوافقهم ما وافقوا الحق ونخالفهم إذا أخطأ بعضهم، ولسنا نبالي أن يرضى من يرضى وأن يسخط من يسخط. بابنا اتباع السلف، من زل من أئمتنا خطأناه ورددنا عليه والتمسنا له العذرة ما دام متبعا للسنة، وأما من أصل أصلا فاسدا فلا كرامة له. إذن انظروا الآن، حين تبدل السنن وتأتي البدع تأتي الفتن. فحين قامت المظاهرات فقامت في تونس، إلى الآن ما زالت المذابح في تونس، إلى الآن لم يستقر لهم قرار، ومن يومين أو ثلاثة أريقت الدماء. ثم مصر، أنتم أعلم ما بها من الفتن، يذكرون في إحصائية القتلى في مصر يقال بلغوا 1000 قتيل، ويذكرون في ليبيا بلغ ما يقارب 2000 قتيل، وفي اليمن تراق الدماء، وفي عمان تراق الدماء. لماذا؟ لأنهم بدلوا وغيروا، فتحوا باب المظاهرات فجاءت الفتن وجاءت الدماء وجاء البلاء. إن أهل البدع يستسهلون دماء المسلمين كما يستسهل شارب الماء الماء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى سائل وقد كسرت رأسه وشج في رأسه فاستفتى، فقالوا لا نرى لك رخصة، هل يتيمم؟ قالوا لا نرى لك رخصة. فذهب الرجل فاغتسل، فلما اغتسل مات بفتوى من أفتاه أننا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، رواه الترمذي وصححه الألباني وله شواهد تقوي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض أصحابه لما تسببوا في قتل مسلم في مسألة فقهية لأنهم قصروا في السؤال، دعا على بعض أصحابه قاتلهم الله لما تسببوا في قتل مسلم في فتوى لأنهم قصروا في السؤال، فما بالك بمن يريق دماء المسلمين ويدعوهم إلى إراقة الدماء بقصد أو بغير قصد، وأن يرميهم في بؤرة النار وبؤرة الفتن. هناك في اليمن ذاك الخبيث الزنداني الذي يحتشد بين يديه الرجال والنساء، يختلط بعضهم في بعض ويحرض الناس على الدماء والفتن، يقول اخرجوا مظاهرات سلمية. فماذا؟ مظاهرات سلمية والحكومة تمنع ذلك ويتصدون لها بالسلاح، فأنت كصاحب علم إن كنت تعلم ماذا تأمر الناس؟ والإمام أحمد يقول الدماء الدماء، إن سيف السلطان مسلول، السلطان الحاكم يسهل عليه الدماء لأنه يخشى على كرسيه ويخشى على موضعه. فإذا أنت دعوت الناس إلى أن يفعلوا فعلا يترتب على ذلك أن تسفك دماؤهم فقاتلك الله. لذلك احذروا، لا تأتي الفتنة إلا بترك السنة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، لا تأتي الفتنة إلا بترك السنة، ولا تستقر النعمة إلا باتباع السنة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله أعلم. ماذا عندنا؟ الباب الآخر. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. ثم ذكر ما يتعلق بالولاة، قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يأتي إن شاء الله هذا الباب في الدرس القادم. طيب، يوم الأحد ماذا عندنا؟ طيب، الولد طه موجود؟ بلغوا الولد طه، قولوا له يوم الأحد إكمال الإيه؟ إكمال العلل. اللي فيكم يقابل الولد طه يقول له كده، يوم الأحد إكمال العلل. بارك الله فيكم وحفظكم الله.